من الضعف من الانقطاع اليسير، فهمنا؟ فيقول: فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، لأنه إذا حكمنا بالحسن استقللنا به، انتبهوا أنه حديث مستقل. إذا حكمنا عليه أنه ضعيف فهو الضعف اليسير الذي أو الضعف الذي يمكن أن يجبر بمجيئه من طريق أخرى، وإذا حكمنا أنه صحيح فلأنه أدنى درجات الصحة، ربما الرجل توثقه يوما وتضعفه في الأخرى. بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، ولربما استضعفه في كتاب هنا. فهمنا أيها المشايخ؟ طيب، هل يحتج بالحديث الحسن؟ مسألة نختم بها الحديث، هل الحديث الحسن يحتج به؟ نعم يحتج به. ولذلك الترمذي عليه رحمة الله قال عن كتابه: وكل حديث، رغم أنه روى الأحاديث الصحيحة وماذا؟ والحسنة، وأكثر من الحسنة، مع ذلك قال: ما من حديث رويته في كتابي هذا إلا واحتج به الفقهاء إلا حديثه. هذا قاله في العلل الصغير. فالحسن يحتج به، لكن أبو الحسن بن القطان، آسف، نعم، أبو الحسن بن القطان نقل عنه ابن كثير، نقل عنه ابن حجر كلاما استحسنه، ربما أقرأه لكم لأهميته. وهو الحسن عن الكلام عن الحسن لغيره، أقرأه لكم لأهميته، أرجو أن أجدها بسرعة. قال إن الحديث الحسن لغيره ينبغي تجنب الاحتجاج به في الأحكام، وإلا عند الحاجة الشديدة، يعني لا يسارع المرء إلى التعلق به. وكذلك أقول هنا، يقول: وقد صرح أبو الحسن بن القطان أحد الحفاظ النقاد من أهل المغرب. متى توفي أبو الحسن بن القطان؟ تقريبا 663 للهجرة. هذا غير يحيى بن سعيد القطان، ها؟ ما يعني، من أهل المغرب، في كتاب بيان الوهم والإهام، بأن هذا القسم وهو لا يحتج به كله، بل يعمل به في فضائل الأعمال ويتوقف عن العمل به في الأحكام، هو الحديث الحسن لماذا؟ لغيره، إلا إذا كثرت طرقه أو عضده اتصال عمل أو موافقة شاهد صحيح أو ظاهر القرآن. قال بعدها: وهذا حسن قوي رايق، ما أظن منصفا يأباه والله الموفق. ويدل على أن الحديث إذا وصفه الترمذي بالحسن لا يلزم عنده أن يحتج به أنه أخرج حديثا من طريق، لأنه أخرج حديثا من طريق خيثم البصري عن الحسن عن عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه، وقال بعده: هذا حديث حسن وليس إسناده بذاك. حسن إسناده ومع ذلك قال حديثه ليس بذاك، لأنه ضعيف، واضح، لأنه ضعيف إسناده حسن، يعني وإسناده ليس بذاك، لكنه حديث حسن. لماذا؟ لوجوده من طريق آخر ولعدم شذوذه. فهذا هو. طيب، الحسن إذا جاء من طرق متعددة هل يرتقي إلى الصحة؟ إذا المسألة الثانية التي ذكرناها هو الاحتجاج بالحسن. فالحديث الحسن إذن يحتج به؟ يحتج بالحديث الحسن. ثانيا، الحديث الحسن إذا الحديث حسن لذاته، هل يرتقي إلى درجة الصحة؟ اختلف أهل العلم. فالخطيب البغدادي يأباه، يقول: الحديث الصحيح لا يطلق الحديث الصحيح إلا على من حكم على رجاله بالصدق والإتقان، هكذا قال. والصواب أن الحديث الحسن إذا تعددت طرقه، لأنه ضعف يسير، فإذا تعددت طرقه حصل لنا اطمئنان بأن رسول الله قد قاله، وتحصل يعني حكم الصحة. وإن كان لا يدخل هذا في تعريف الحديث الصحيح، لأن الحديث الصحيح من هو؟ بنقل العهد الضابط، وهذا ليس في عهد الضابط، ولكن هذا حديث حسن صحيح لغيره. ومن هنا يدل هذه التنبيه ذكرته لأنبه على أن التعريفات المنطقية تعجز عن تحمل المعاني الداخلة في المعرف. صحيح؟ هنا الصحيح عرفنا تعريف المناطق، عرضنا الجامع وما ذلك، وجدنا أنه يدخل فيه ما لا يدخل في التعريف، فهمنا؟ إذن الحديث الصحيح، الحديث الحسن، إذا تعددت طرقه، إذا تعددت طرقه، سعى صار حديثا صحيحا لغيره. هناك كتاب لقراءة كلام الأئمة، لنقرأ بعض كلام الأئمة في ترقية الحديث الحسن إلى الحديث الصحيح، ولكن يكفي ما ذكرته لكم. الله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو جامع هذا الكتاب، جامع لبعض المسائل في الاحتجاج. هناك كذلك كلمات لأهل العلم في إطلاق الحسن غير ما تكلمنا. مثلا يقول ابن عدي عليه رحمة الله في ترجمة حسام بن مسك الأزدي بعد أن حكى تضعيفه عن جماعة، إنه قال عامة أحاديثه إفرادات، وهو مع ضعفه حسن الحديث، عامة أحاديثه انفرد بها، ومع ذلك مع ضعفه هو حسن الحديث، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. طبعا مع الصدق مش الكذب الذي يقال له صدوق، يعني حديثه اقترب من أحاديث الآخرين. إذن ما هو الحديث الحسن عند ابن عدي؟ ما هو الحديث إذن الذي بين الصدق، بين الصدق وبين الضعف، وهو إلى الضعف أقرب. أحاديثه حسنة إلى الضعف، أحاديثه إلى الضعف أقرب، وهو مع ضعفه حسن الحديث. إذن ما الذي يقصده هنا ابن عدي؟ طبعا بعضهم قال معنى أحاديثه حسن الحديث يعني معنى الاصطلاحي، لا، الأصل أن ننظر إلى عبارات أهل الحديث ليس على المتن، ولكن ننظر إلى الحكم على الحديث متنا وسندا. فقصد حسن الحديث أنها ضعيفة، لكن ضعفها ماذا؟ محتمل، ضعفها محتمل فلا ينفرد بها، مع أن قال ابن حجر كذا قال، أي ابن عدي، ولعله أراد الحسن المعنوي، وإلا حسام متفق على تضعيفه. لا، هو الحقيقة إلى الضعف. جيد، وقلنا إن بعض المتقدمين يطلق الحقيقة، الشافعي قلنا لما حسن حديثا وقد احتج به في اختلاف الحديث فأطلقه على معنى الصحيح، أطلقه على معنى الصحيح. الاحتجاج بالحسن مختلف فيه قلنا، ولكن الصواب هو الاحتجاج به. السيوطي يقول ذهب كل الفقهاء وأكثر العلماء إلى أن الحسن كالصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه في القوة، وشد بعض أهل الحديث فردوه. هذا الرد لماذا؟ بحسب تعريفهم للحسن، ردوه بحسب تعريفهم. فكابن عدي لابد أن يرده، الترمذي يحتاج به أو لا يحتاج؟ يحتاج، على شرط أن يكون قد جاء من طرق أخرى، خلافا لما قاله ابن حجر أن هذا لا يقتضي هذا، لكن جاء من طرق أخرى ارتفع إلى درجة الاحتجاج. طيب، بلوغ، أقرأ لكم كلام أهل العلم في بلوغ الحسن مرتبة الصحيح. قال ابن الصلاح إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة أهل الحفظ والإتقان، غير أنه من المشهورين بالصدق والستر، وروي مع ذلك حديثه من غير وجه، فقد اجتمعت له القوة من جهتين. ما هما الجهتان؟ أولا ضعف اليسير، الثاني وجد ما يعضده. فقال وذلك يرقي حديثه من درجة الحسن إلى الصحيح. وقال نفس النووي نفس الكلام كذلك، قاله في التقريب والتيسير. والزركشي قاله ابن حجر، قال الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. حسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح. هناك من صحح الحسن لغيره، وهذا مناقض، هناك صحح الحسن لغيره. ما معنى كلام الشافعي؟ كلام الذي وجود قلنا أكثر من 10 مواقف في العلل للترمذي الكبير، يقول الإمام البخاري عن أحاديث أنها حسنة، هذا بحسب الموطن. قول البخاري عن حديث بأنه حسن لابد أن ننظر للموطن، لأنه مرات يقول عن أحاديث أنها حسنة وفيها انقطاع، حسنة وفيها ضعف، فيكون على طريقة الترمذي، ومرات يحسن الحديث ويروي في الصحيحين، فيكون هذا الحديث من أي مرتبة؟ من مرتبة الصحيح، ولكنه ليس في أعلى درجات الصحة. وقلنا في الدروس السابقة إن البخاري روى أحاديث صحيحة في المرتبة الثانية من الصحة وليس في أعلى درجات الصحة. لكن المشكل كلام أحمد، المشكل كلام أحمد، وهو أنه جاء لحديث بصرة، طبعا أحاديث النساء في كلمة، أحاديث النساء المقصود لسنا المشهورات بالطلب والعلم كعمرة بنت عبد الرحمن بن عوف ثقة، كعائشة رضي الله عنها نتكلم عنها، لكن أحاديث النساء. الإمام الذهبي، هذه فائدة مهمة جدا، الإمام الذهبي قال في ميزان الاعتدال: لا يوجد امرأة متروكة أو متهمة بالكذب، لا يوجد، لا يوجد امرأة من رواة الحديث اتهمت بالكذب. فللأسف بعضهم فهم هذه العبارة أنها حكما على أنها حكم على أنها حكم على الأحاديث بالتصحيح، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فإن أحاديث النساء كما قال أبو الحسن القطان، هذه فائدة موجودة وعزيزة، موجودة في كتاب بيان الوهم والإيهام، قال إن أحاديث النساء كانت عند أهل العلم تجتنب تتقى. إذن الذهبي نفى عن النساء الكذب، لكن لم يثبت لهن لأحاديثهن الصحة، واضح؟ لم يثبت عليهن الكذب لكن ما أثبت الصحة. فرق أن لا أن تقول عن فلان أنه ليس كذاب، ليس معنى أن حديثه صحيح، لأن هناك مراتب ما بين التكذيب والترك وبين التوثيق والقبول، هناك مراتب. ولذلك الكلمة طيبة الحقيقة لأبي الحسن القطان، هذا إمام عظيم، إمام عظيم أبو الحسن من القطان، رغم أنه متأخر لكن جابر، واتهم أن علمه كان يأخذه من الكتب لا من الشيوخ. فائدة يعني، نعم، لعدم شهرتهن. والنساء لا تختبر بخلاف اختبار الرجال، الرجال يختبرون، النساء لا يختبرن، فلا تتهم بالكذب لكن حديثها قد تنفرد به، فلا تتهم بالكذب ولكن يتقى حديثها لا يصحح. فهمنا؟ لكن قلت حديث هنا أحمد جاء إلى حديث بصرة وقال عنه الصحيح، وجاء إلى حديث أم حبيبة وهو الأصح وقال عنه حسن، هذا مشكل، هذا مشكل. صحح حديثا أدنى من درجة حديث أطلق عليه الحسن، هذه مشكلة، ليست مشكلة عندي، مشكلة حتى عند ابن حجر، حتى تعلموا أن الحديث الحسن ماذا هو؟ مشكل. والحكم عليه كما قال الذهبي أنه: لا تطلب مني تعريفا جامعا يدخل فيه كل تعريف الحديث الحسن عند العلماء. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، ونستفتح بالذي هو خير والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما زلنا أيها الإخوة الأحبة مع دروس مصطلح الحديث مع موقظة الإمام شمس الدين الذهبي عليه رحمة الله. تحدثنا في الدرس الفائت عن الحديث الحسن، وذكرنا أنه قد فاتنا أمور كثيرة في قضية الصحيح، فلا بد من الانتباه لها ودراستها والاهتمام بها. وتكلمنا عن الحديث الحسن من الجهات التالية، أعيد التذكير: تكلمنا عن من أول من تكلم به، فذكرنا كلام الأئمة فيه، ذكرنا كلام إبراهيم النخعي عليه رحمة الله، وذكرنا كلام شعبة، وكلام مالك، وكلام أحمد، قبله الشافعي ومالك الشافعي وعلي بن المديني، وقلنا إن أول من أكثر استخدامه هو علي بن المديني، وعنه أخذ تلاميذه، ومن وصلنا الكثرة عنهم من الأخذ عنه هما محمد بن إسماعيل البخاري وهو تلميذ علي المديني ويعقوب بن شيبة، وقلنا إن إنكار بعضهم من المتأخرين أننا لا نعرف لعلي المديني استخداما له، قلنا نستطيع أن نعرف استخدام علي المديني له عن طريقين. نعم الآن غير موجود لا المسند ولا العلل، إلا العلل المطبوع الصغير، وفيه فقط فيه موطن واحد أن الإمام علي المديني قال عن حديث أنه حسن، لكن قلنا نأخذ الكلام من يعقوب بن شيبة كما في مسند عمر، الجزء اليسير الباقي من مسند عمر، وقد أكثر فيه لفظ هذا حديث حسن، هذا حديث حسن الإسناد. ونأخذ كلام كذلك في مواطن ذكرها ابن كثير في مسند الفاروق، عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، فذكر كثيرا يعني تصل تقريبا العشر مواطن أنه قال عن أحاديث عن علي بن مدينة أنه قال عنها حسنة، وذكر أحاديث من طريق وذكر أنه أخذها من مسند علي بن مدينة. وثم قلنا إن أكثر من استخدمه بعد ذلك الذي اشتهر به وهو أبو عيسى الترمذي، اشتهر هذا اللفظ من خلال تعامله معه كثيرا في كتابه السنن أو الجامع. ثم فذكرنا هذا، ثم وجدنا أن كثيرا من أهل العلم بعد الترمذي لم يذكر الحسن في كتبه، بل جعله من قسم الصحيح كالحاكم، وقبله شيخه ابن حبان، وشيخ ابن حبان كذلك ابن خزيمة، فهؤلاء لا يذكر، وكذلك الخطيب، هؤلاء لا نرى لهم فكرا للفظ ولحكم الحسن، لا نجد لهم. وهم يدخلون كما في صحيح ابن خزيمة وفي صحيح ابن حبان، نرى أن هذين الإمامين قد أدخل الحسن في قسم الصحيح، بخلاف الأوائل كما هي عبارة ابن تيمية رحمه الله، كانوا يدخلون الحسن في قسم الضعيف، كما هي كلمة أحمد التي عليه رحمة الله التي فسرها أحمد بن الحديد ابن تيمية عليهم رحمة الله جميعا. ثم ذكرنا بعد ذلك معاني الحسن عند أهل العلم، ويجب احترام كلام أهل العلم للمصطلح الذي يستخدم، وأن لا نجبر العالم على مصطلح هو يراه، بمعنى أن نحاكم الترمذي على المصطلح الحسن بما استقر على مصطلحه، هذا يؤدي إلى تخطئته، هذه مصطلحات وهي مصطلحات عرفية خاصة لهذا الرجل ولأئمة هذا الفن في وقته، فلا ينبغي أن نحاكم المتقدم على مصطلح استقر معناه عند المتأخرين، هذا خطأ. مثال أضرب لكم مثالا في الحقيقة غير الحسن، مثل كلمة روية، هذه الإمام النووي عليه رحمة الله في مقدمة كتابه المجموع قال إن لفظ روية إنما يطلق على تضعيف الحديث، يقال روي عن رسول الله فيقصد به أنه ضعيف أو ذكر، هذا أنه يقال، ويخطئ بعض الأئمة في هذا لأنهم لا يصطلحون عليه. وجدنا أحاديث في صحيح البخاري ذكرها معلقة بقوله روية وهي صحيحة، وتجد أن المتأخر يقوم بالتشنيع على إمام ما لأنه لا يستخدم لفظ روية عند التضعيف، أو يستخدم للحديث الصحيح يقول روية عن رسول الله كذا، لا ينبغي. فهمتم كيف؟ أنه يجبر تصبح كلمات العلماء في مصطلحاتهم تنزل على مصطلحات المتأخرين، فيقع التوهيم والتخطئة للأئمة، وهذا خطأ. ذكرنا الحقيقة الحسن عند العلماء، ووجدنا أن الحسن في كلام المتقدمين يعنون به الذي لم يصح، صحيح؟ وجدنا علي بن المديني يطلقه على المنقطع، وعلى رجل مجهول، على حديث لم يتصل، وجدناه يطلقه على الغرائب، وجدنا شعبة يتقي الحديث الحسن لغرابتها ولنكارتها، ومن رجل ليس بثقة، وهو عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، صحيح؟ فوجدنا أن الأوائل يتقونها. لكن وجدنا عند الإمام البخاري يطلق على حديث أنه حسن، ويكون قد رواه، دل على أن الحسن عند الإمام البخاري هو ما كان أدنى درجة في الصحيح، أو أول درجة من درجات الضعيف، أول درجة من درجات الضعيف، صحيح؟ فقلنا هذا، وقلنا الأمثلة كثيرة، ذكرنا كلام أهل العلم في الحسن ما معناه، قد يكون الحسن الاصطلاحي وهو الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين، وقد يكون الحسن اللغوي معناه حسن، كما رأينا مالك عليه رحمة الله يروى له حديث تخليل الأصابع الرجلين بخنصر اليد، فيستحق هذا حديث الحسن ويحتج به ويفعل، فأطلق الحسن على المعنى. وكذلك وجدنا للإمام أحمد كذلك يطلق الحسن على المعنى، ثم وجدنا كلاما لأحمد لا ندري ماذا قصد بكلمة حسن. وما أدري، أنا ما رجعت للشريط، ولكن أظن أننا أطلقنا كلمة الاصطلاحي على المعنى اللغوي، وهذا خير صحيح. الاصطلاحي ما أدري، لا الاصطلاحي هو ما استقر عليه الاصطلاح عند أهل الحديث، ولكن اللغوي ليس كذلك، يفرق، هناك لغوي وهناك اصطلاحي. ثم قلنا إن الترمذي ما هو مصطلح، والإمام البغوي في مصابيح السنة له اصطلاح خاص، وهكذا، فهمنا؟ ذكرنا هذه المعاني، فينبغي أن نحترم كلام الأئمة، ثم بعد ذلك أن نحكم على الأحاديث على طريقة الاصطلاح المتأخر. حتى ابن كثير حكم على أحاديث أنها حسنة وهي ضعيفة للانقطاع فيها، صحيح؟ قرأنا هذا، أو قرأنا مثلا قال ابن كثير كما في مسند الفاروق اسنده حسن، لكن ميمون بن مهران لم يدرك عمر، هذا ضعف. وقال عن حديث أن إسناده حسن وفيه شعر ابن حوشب وهو مضعف، وهكذا. فينبغي أن نحترم كلام الأئمة وأن نتعامل معهم باصطلاحاتهم. وقلت وهذا باب عظيم في العلم يحتاج إلى تدريس، أن نعرف مفاتيح الكتب، مفاتيح الكتب. ولعله قلت أن نقوم بدورة إن شاء الله عز وجل فيها، في تعريف الكتب وخصائصها ومصطلحاتها وما قيل فيها وما كيف قدم لها إمامها وكيف بناها وهكذا. ثم هذه المسألة الأولى، والثانية في الصحيح في الحسن، والمسألة الثالثة في الحسن تكلمنا عن الاحتجاج بالحسن، ويكون الكلام بالاحتجاج بالحسن تبعا لما عليه مصطلح الرجل. فالحسن عند شعبة ليس محتجا به، صحيح؟ فهمنا؟ الحسن عند شعبة لا يحتج به، لأن الحسن عند شعبة هو المنكر الضعيف، يعني مو ضعيف، يعني هو المنكر من أقسام الضعيف الشديدة في الضعف. نعم. وأما الحسن عند المتأخرين وهو الذي اصطلح عليه فهو حديث محتج به. ولكن ها هنا نقطة لابد أن نقف عندها لأهميتها، وهو أن الحسن يقسم إلى قسمين، هذا ما سنأتي إليه، لكن الآن نذكره في الاحتجاج. أن الحسن يقسم إلى قسمين، صحيح؟ الحسن لذاته والحسن لغيره. فالحسن لذاته، الحسن ذكر، قلنا إن بعض أهل العلم يحتجون بالحسن، كما ذكرنا الخطيب البغدادي، وقلنا إن الخطيب البغدادي لا يحتج، لا يذكر أن الحديث الذي يحتج به هو الصحيح. الحسن هل يحتج به؟ قال رأينا كلام أبي الحسن القطان، وأنه لا يحتج بالحسن في الأحكام، وإن كان يحتج به في المواعظ والرقائق والعظات، صحيح؟ وقرأنا كلام ابن حجر وقال هذا كلام دقيق رايق أو رائق، وقال هذا لا، يعني لا يعرض عنه إلا معصف. لكن رأينا كلام الإمام أحمد أنه يحتج بالحسن عندما لا يوجد على معنى الضعيف عند المتقدمين، عندما لا يوجد سواه، عندما لا يوجد سواه. كذلك ابن خزيمة جعل الحسنة من أقسام الصحيح الذي يحتج به. فإذا جمعنا هذا الكلام، كلام الخطيب على هذه القاعدة، فيكون الحسن عند الخطيب محتج به، لأنه يدخله في مرتبة الصحيح. فهمنا؟ إذا الحسن يحتج به، عند الترمذي الحسن يحتج به، يحتج به. لكن الآن سنتكلم عن قضية مهمة، هي قضية الحسن لغيره. الحسن لذاته هو من نزلت مرتبته عن مرتبة الصحة ولم تصل إلى درجة الضعف، فهذا حديث يحتج به، يحتج به. طيب، ما هي شروط الحديث الحسن؟ ما هي شروط الحديث الحسن؟ ذكرت أنا الحديث الحسن لذاته والحديث الحسن لغيره في الاحتجاج، لا بأس أن أتابع فيها. لا يحتج، نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحديث الحسن، طبعا قلنا الحديث الحسن لذاته يحتج به لأنه نزلت مرتبته عن بذاته، هو يحتج به لأنه نزلت مرتبته عن مرتبة الصحيح وارتقت عن مرتبة الضعف، فيحتج به. لكن الحسن لغيره قد وهو الضعيف تقوى بغيره. الآن هنا القضية، ما هو الضعيف؟ هذه ما هو الضعيف الذي يصلح لأن يتقوى ليصل درجة الحسن؟ يعني يصل، ما هو الضعيف؟ هل كل ضعيف يصلح للتقوي، لأن يتقوى ليصل إلى درجة الحسن؟ وأي ضعف يجبر؟ ما هو الضعف؟ هذه المسألة التي هي بين أيدينا، وهي مسألة مهمة، وهي مسألة مهمة، لأن الضعف له درجات وله أسباب. فهذا يدخلنا في تعريف الحسن وما هي شروطه. قبل أن أتكلم عليها هذه النقطة لأهميتها، وأرجو أن أذكر بها حتى لا أنسى فأدخل في غيرها، أن نذكر شروط الحديث الحسن. قلنا إن نعود نقول إن الحديث الحسن، إن شروط الحديث الحسن هي شروط الحديث الصحيح، وهي شروط في الإسناد وشروط في المتن. شروط الإسناد أن يكون متصلا، أن يكون راويه عدلا ضابطا، ولكن خف ضبطه في الحسن، خف. إذا الحسن هو خف ضبطه فقط، ضبط راويه، لكن الاتصال، عدم الشذوذ، إلا عدم العلة، وهي العلة التي في نزول درجة راوي فقط. أما أي علة أخرى يضعف بها الحديث الصحيح، يضعف بها الحديث الحسن، إلا العلة الوحيدة وهي نزول درجة ضبط راويه فقط. هذه الشروط يجب أن تكون في الحديث ليكون حسنا. والشروط التي تكون كذلك في المتن، ذكرنا الشروط التي تكون في المتن، ألا يكون كذلك شاذا ولا يكون معللا في متنه، وأن يكون الشروط التي ذكرناها، وأن هي شروط أن لا يخالف كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم المجمع عليها، وأن لا يكون ركيك اللفظ، وأن نعم، وأن لا يخالف الفطرة، أن يخالف العقل الفطري. طبعا احنا قلنا ومن شروطه أن لا يكون شاذا، فإن الحديث الذي حكمنا عليه وإن كان إمامه ثقة وخالف الثقات، حديثه شاذ، نرميه بالرغم أنه لو استقل بنفسه لكان صحيحا، لكن لما خالف. فكذلك الحديث إذا خف ضبطه فخالف الثقات لا يلتفت له. فالحديث الذي أخطأ فيه راويه، أخطأ فيه الراوي، لا يجوز أن يحتج به، ولا يجوز أن يستشهد به، ولا أن يكون تابعا، لأننا حكمنا أن هذا غلط، أن هذا الحديث غلط. فهمنا؟ هذه قضية مهمة، لأننا نجد أن كثيرا من المتأخرين يستشهدون بالأحاديث التي حكم عليها الأئمة بالغلط، ويجعلونها من الشواهد والمتابعة. هذا خطأ. الآن من أجل هذه، بعد أن بينا هذه، نأتي إلى النقطة التي بين أيدينا، وهو الاحتجاج بالحديث الحسن لغيره. قلنا إن الحسن لغيره إما أن يروى بنفس اللفظ أو نحوه، انتبه، أن يروى بنفس اللفظ من طريق آخر. سأضرب أمثلة، لكن القاعدة أن يروى بدرجة ضعف ما فيأتي حديث آخر، قد يكون الحديث الآخر أعلى منه وقد يكون مساويه، قد يكون أعلى منه في الصحة وقد يكون مساويه، وهذا شرط آخر للحديث الحسن لغيره، وأن لا يكون الشاهد أدنى من الحديث الضعيف الذي يصلح للتقوية إلى الحسن. حديث ضعيف يصلح لأن يرتقي إلى درجة الحسن، ما الذي يصلح أن يقويه لدرجة الحسن؟ أن يكون مساو له أو يكون أقوى منه، أو يكون أقوى منه. إذا كان أدنى منه فلا يصلح. فهمنا هذه الآن الشروط. ما المسألة؟ قلنا الحديث، نعم، الحديث الحسن لغيره، إما أنه تقوى، إما أن هذا الحديث تقوى بوجود هذا الحديث من طريق آخر بنفس اللفظ، فهل هذا اللفظ يجوز أن ننسبه؟ طبعا إحنا استقر لنا إنه معناه مقبول، لكن هل يجوز لنا أن ننسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، لأنه أتى لنا بنفس اللفظ، فحكمنا أن هذا اللفظ محفوظ. فهل يحتج به في العقائد؟ فيه خلاف، إذا كان مختلف فيه في الأحكام ففي العقائد فيه خلاف، ولكن يستأنس به، يقال يستأنس به على شرط أن لا يخالف غيره، لا يخالف الذي تقدم. لكن الحديث قد يتقوى بالمعنى، وإحنا ذكرنا أبا عيسى الترمذي أنه إما أن يقوي الحديث، إما أن يحسن الحديث لوروده بنفس اللفظ من طرق أخرى، وإما أن يرد بأن يقول وفي الباب عن فلان وفلان، أو وفي ونحوه، وورد نحوه يعني بمعناه، ها؟ قد يقوى بالمعنى، فحينئذ هذا الحديث لا يحتج به في العقائد، لأن العقائد نتعبد بألفاظها. يعني عندما ننسب وصفا لله عز وجل، نحن الآن ورد معنى ومعنى ومعنى، فهذا المعنى حصل به أنه ثابت، ولكن هذا اللفظ لا يحتج به، بل الأصوب أنه لا يجوز لنا أن ننسب أن رسول الله قد قاله، لأننا الآن أمام ماذا؟ أمام معنى، فما أدرانا أن رسول الله قد قاله. نعم هذا المعنى موجود وثابت في الكتاب وثابت في السنة المجمع عليها، لكن هل هذا اللفظ نجزم أن رسول الله قد قاله؟ لا نستطيع. نعم هذا المعنى ثابت، ولكن هل نجزم أن رسول الله قد قاله؟ لا. فإذا صار عندنا في الحديث الحسن لغيره، الحديث الحسن لغيره، صار عندنا مسألة. المسألة الأولى أنه إذا جاء بنفس اللفظ نجزم أنه قد وقع، ويستأنس به في العقائد، لا نقال يحتج تقريبا كبيرة، يحتج يستأنس به أصلا لأنه مختلف حوله في الأحكام. إذا جاء بالمعنى فيصلح للتقوية، يصلح، لكن على شرط مهم جدا في هذا الباب، وهو لا بأس أؤجلها لأهمية بعدين في التقوية، لكن هنا إذا جاء الحديث بالمعنى فلا يحتج به في العقائد. لماذا؟ لأن العقائد نتعبد باللفظ، لا يحتج به في العقائد، وكذلك لا يجوز على أصوب، لا يجوز لنا أن نجزم أن رسول الله قد قال هذا اللفظ، وإن كان المعنى قد صح، إن المعنى ثبت نتعبد الله به، ونعلم أن هذا المعنى قد جاءت الشريعة به، قد النبي صلى الله عليه وسلم حض عليه، لكن هل بهذا اللفظ؟ لا نستطيع. فهمنا؟ الآن جئنا لمسألة أخرى، وهي شروط تقوية الحديث. شروط، هناك شروط لتقوية الحديث لأن يرتقي من الضعف إلى الحسن لغيره. احنا قلنا الحسن يقسم لقسمين، حسن لغيره وحسن لذاته. طيب هل كل ضعيف يرتقي إلى درجة الحسن؟ إيش الإمام الترمذي قال للحسن عنده وهو الحسن لغيره؟ تعريف الحسن عند الترمذي والحسن لغيره أن لا يكون فيه متهم ولا متروك، لا يكون الحديث لا فيه أولا أن لا يكون الراوي كذابا ولا متهما ولا متروكا ولا متهما بالفسق. يعني ما معنى متروك؟ يعني فحش خطأه ورجل ضبطه من أسوأ الضبط. من بقي عندنا إذن؟ من بقي؟ ثانيا قال أن يكون لا يكون وأن لا يكون الشاذ، الشاذ الذي حكمنا بخطأ راويه هذا لا يتقوى. إذن لا يصلح لنا أن نقوي حديثا، أن نقوي حديثا بسند فيه كذاب متروك متهم، ها كثر خطأه فحش فحش خطأه، ها ولا بحديث شاذ حكمنا على هذا السند أو على المتن بأن يكون أنه من خطأ راوي قد أخطأ فيه الراوي فلا تصح التقوية. وهذا يقع كثيرا أنه يأتي إلى الحديث الذي حكم بعضهم من المتأخرين، يأتي إلى الحديث الذي حكم الأئمة عليه أنه أخطأ فيه الراوي، أخطأ بأن أتى به من سند ليس هو السند الذي سلك من قبل الحفاظ، فجاء الراوي الآخر وهو ضعيف فروى من طريق أخرى، هذه الطريق الأخرى تكون خطأ، تكون خطأ، حكم الأئمة عليه الخطأ. فيأتي للأسف كثير منهم يجعل هذا الحديث الخطأ شاهدا للحديث الآخر، وهذا غير صحيح. وضربت أمثلة في الحقيقة السابقة في الدرس، وجدت كثيرا هذا ما يقع فيه الشيخ ناصر رحمه الله، هذا غير صحيح. الأول هناك أحاديث كثيرة تعددت طرقها، جاءت من طريقين وثلاثة وأربعة وإحداشر طريق، ومع ذلك لم ترتفع إلى درجة الحسن، بقي الضعيفة. مثل حديث من حفظ المشهور، من حفظ عن أمتي 40 حديثا بعث يوم القيامة فقيها عالما، هذا حديث روي من عدة طرق ومع ذلك بقي ضعيفا، ارجعوا إليها في كتاب الإمتاع في 40 المتباينة بالسماع لابن حجر، ذكر الأسانيد ومع ذلك بقيت ضعيف. والعلماء على تضعيف كابن رجب والنووي لم ترتقي، هناك من حسنها لكن خطأ. لماذا؟ لأنها لم تصلح، لم يصلح واحد منها بأن يصلح للتقوية، إما أن تكون فيها متروك، إما أن تكون حديث غلط، إما أن تكون ضعف ماذا شديد، فارجعوا إليها، تحدث عنها ابن حجر في هذا الكتاب. وكحديث الطير، هذا حديث صنف الإمام الحاكم أبو عبد الله الحاكم فيه كتابا، وما زال الشيعة إلى الآن في هذا الحديث يفرحون له ويحتجون به، ويقول الحاكم أبو عبد الله عندكم وهو سني، برغم أن الحاكم عند أهل السنة يعني يتهمون أن فيه تشيع، ليس شيء فيه تشيع، لكن هذا الآن ليس باب تحقيق هذا القول. فحديث الطير أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا من حوائط الأنصار وأوقف أنس على بابه، ثم حضر له طير مشوي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ابعث أحب الناس إليك ليأكل معي، ووقف أنس فجاء علي ورده وقاله رسول الله على حاجة، ثم رجع ويقول رسول الله أنس انظر من يأتي اللهم ابعث كذا وكذا الحديث، فجاء علي مرة أخرى فرده، ثم جاء الثالثة فدخل فقال أين أنت؟ قال ردني أنس 3 مرات، فقال يا أنس لما رددته؟ قال كنت أرجو أن يأتي رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد يحب الرجل قومه، قد يحب الرجل